نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قلت دينتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب أجد الضرائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين. ارفع مقتك وغضبك عنا وعلى طاعتك أعنا، واكفنا شر ما أهمنا وأضمنا. اجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء. استخدمنا واستعملنا ولا تستبدلنا ولا تهنا. اجعلنا جميعا من الذين ينصرون دينك عملا وقولا. استخدمنا لنصرة هذا الدين برحمتك بنا يا ارحم الراحمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. خلق الكون فنظمه ورفع الدين وعظمه، ورفع ابليس مكانا عليا وكرمه، ونادى موسى من على الجبل وكلمه، ونجى ابراهيم من النيران وسلمه، واتى سليمان ملكا عظيما وفهمه، وانزل القران على قلب محمد بالحق وبه علمه وادبه. سبحانه من اله عظيم. انزل الشرائع وشرع الشرائع، وانزل الكتب، وارسل الرسل، واصطفى من ذلك كله على قائمه الانبياء والرسل محمدا صلى الله عليه واله وسلم، واصطفى على جميع الشرائع والكتب دين الاسلام متمثلا في كتابه القران. جعل الله جميعا من حملته ومن العاملين به، انه سميع قريب مجيب. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة، وكشف الله عن نابه كل امة، فتركنا على محلة بيضاء لا يزيغ عنها الا هالك في النار. فالله وسلم وبارك يا رب على هذا النبي الامي الرحمه، وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وسنته ونصرها ودافع عنها الى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اما بعد، ايها الموحدون احباب رسول الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله الحليم جل في علاه. يا ايها الذين امنوا اتقوا في زمن رأى الإسلام فيه غربة ما رآها في تاريخه، في زمن الغربة والبهتان كما يقال، لقاء جديد مع حق الإسلام على المسلمين. ها نحن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها نقرأ القرآن ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج ونعتمر ونقرأ القرآن ونفعل ونفعل ونفعل، أسأل الله القبول من الجميع. ولكن ما الذي أوصل الإسلام، ولا أقول المسلمين، ما الذي أوصل الإسلام وجعل الإسلام من وجهة نظر غير المسلمين دين الإرهاب، دين التخلف، دين التطرف، دين الرجعية، دين التزول، دين كل شيء ليس بحسن، كل الصفات الحسنة تنفى عن دين الإسلام؟ لماذا؟ وهل الإسلام كائنا حيا يعيش بين الناس؟ نعم، وهذا الكائن الحي متمثلا في شخصي أنا أو شخصك أنت أو شخص ولدك أو زوجتك أو ابنتك أو أشخاص الإسلام وعناصر المسلمين، هذه إسلام يمشي على الأرض يرى الناس، فيوم يرى كاذبا متصنعا للكذب، لا والله بل مختلفا للكذب، مختلفا للنصب والاغتيال، مختلفا لسفك الدماء، مختلفا لكذا وكذا من الموبقات أو مما لا يرضاه للقلاء. حينما يرى ذلك متمثلا في شخص يدعي الإسلام، بل يدعي الالتزام، بل يدعي حفظ القرآن والإمامة، يضرب الله إليه يقول له والله ما هذه الأخلاق الطيبة، إن هذه الأخلاق أخلاق من يقول الإسلام. هنا اتهم الإسلام فنظر الله إليه هذه النظرة، ونظرت الدنيا إليه هذه النظرة. معية الله عز وجل هي أعظم ما نحتاجه، مراقبة الله تبارك وتعالى منبثقة من معية أقصدها، أن الإنسان يستحضر أن الله ناظر إليه، مطلع عليه، يسمعه، يعرفه. يوم تستحضر ذلك كله بين يديك، اعلم أنك لن تتجرأ أبدا على معصية الله، أبدا في مراقبة. زي ما بنبينها كتير بلغتنا كده للقبيطية أو للبلدية، الإنسان مدير في معمل أو في مصنع أو في شركة أو في كلام، وعمل طلبات مراقبة للعمال بتوعه والمستخدمين والموظفين اللي عنده، والله كده بتنور أحمر. أول ما تبقى بتسجل بيبقى في نقطة حمراء كده، ساعة ما الموظف أو العامل أو ينظر إليها هي حمراء يعلم إن المدير بيراقبها ويطلع عليه، يقف انتباه ويشتغل. كم يهرب مش هيهرب، كم يقعد مش هيقعد، كم وهكذا يقف. ليه؟ لأنه علم أن هناك مراقبة. أقول لك عميت عين لا تقر بأن الله يراك، عميت هذه العين. إن كنت بهذه المراقبة الإنسانية البسيطة حياتك كلها تكون منضبطة، فما بالك وأنت توقن تؤمن تثق أن الله تقدر تستشفى؟ أبدا. تقدر تتكلم وردك؟ أبدا. ما تقدرش ترصد في مكان لا يراك فيه أبدا، حتى في بطن أمك، في قاعدة، في أي مكان يراك رب العالمين. يبقى احنا محتاجين كده أولا حق يستمع علينا أن نستحضر معية الله ومراقبة الله عز وجل، وأن يكون القلب هذا ممتلئا إخلاصا لله في القول والعمل، بأن ننصر هذا الدين كما فعل الأولون. ببساطة، لو اجتمعت الإنس والجن بكل ما أوتيت منكم على أن يضروك بشيء، هو كلام ولا كتب؟ مش كلام. لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مش دي عقيدتنا؟ لا والله، ده عقيدة الأطفال. زي ما كنا بندرس في الأطفال كتاب من العلم القراء كلهم محفظة القرآن التي حملها الفضل زي كل ياخي ده لألف سبيل نخبة الأطفال في المدن والتنمية والحاجات في بلد في الدراسة كتاب كده يعجز أطباء يعجز مفكرون على النوم الكبير يحفظوها ويعملوا به ومع ذلك في الأوائل يسموها إيه؟ تحفة إيه؟ الأطفال يعني شوف العيال الصغيرة أقول لك الحديث اللي أنا قلته ده أيوه عقيدة الأطفال مش عقيدة الرجال ليه؟ لأن النبي قاله لمن؟ لعبد الله بن عباس فطرد فالنبي على أداء الله فقال يا غلام يا ولد يا غلام أنس يا رجل يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وأمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف انتهت ما عادش في كلام في الحياه كتب ولا عاد في اقلام حدثت خلاص بعقيده كنت طفل اطفال وجاء الامام يعلم ولده فقال يا بني رجل من ماذا يعني فجاء ابني الصغير وقال يا بني ان اردت ان تعيش في الدنيا مجيدا دليلا سعيدا ويوم القيامه عزيزا منعما سعيدا مهنئا برضوان الله وجنته احفظ عني الكلمه عايز رب يعلم قال اذا استيقظت من نومك اول ما تصحى من النوم قول 10 مرات ان الله ناظر الي ان الله إن الله يراني كرر 14 مرات الصوت كده وبدأت تتمطع كده والرب بس كله من هنا مش تقول من لسانك تقول من قلبك من جوه قلبك عشان ينتفي باللحم والعظم والدم والاحاسيس فتستحضر معية الله بعد شوية قال له قلت لهم يا اخي قبل ما يبقى يا جد وجد قال طيب 18 بعد الغد 10 في يوم يبقوا 20 في اليوم ها بعد فترة قال له قلت يا ابني قال له سلم كمان 10 قبل النوم حمور مضادات حيوية ضد الشياطين وهواجسها مضادات حيوية خذ كده وقوي ايمانك وقوي قلبك بذكر الله الا بذكر الله فاطمئن القلوب هو الذي علمنا واخبرنا رب العالمين القائل فقال 10 و10 و10 بعد شوية قال له 10 زيد 20 بقى شوف الصبح وشوف وهكذا وظل الوالد يعلم الولد ويزيد ما بيقولوش القبي كده بس كلهم زوجه كنت ثلاثه كنت حتى لما لا يلقاه ذلك الكلام بقى في يوم بقى قال بقى ولا كتير فجاء ذات يوم جاهز الفطار مستني الولد بس ما بيخرجش يا فلان يا ابني اخرج عشان تاكل ما بيردش عليه كل شويه اخرج ما بيخرجش فذهب ففتح بابه لا ولد قال أي بني ما الذي يبكيك؟ قال أي ولدي كيف أخرج من هذا الباب لأرى معصية ربي أو أقوم بها وهو ناظر إلي ومطلع علي أي ولدي كيف الناس يلقون ربهم يوم القيامة بذنوبهم وآثامهم وقد كان ناظرا إليهم ومطلع عليهم أي ولدي ماذا نقول وهو في كل حال مطلع علينا وناظر الينا يبقى التربيه هنا اكملت ولا ما اكملتش؟ جابت النتيجه ليه؟ تربيه عمليه اما جاء في حرب العراق وجوم الطيران الامريكي بقى ونشر الخصم زي ما عارفين كده ربنا يحفظهم وربنا المسلمين جميعا فلما دخل الغزو بعض الناس يجري بالحق مش حرب العلماء فلاح بسيط لكن عنده ايمان تربي على الايمان ما انت مش شرط تكون احمد زوين عشان تبقى عالم او تبقى عالم تقدر عليك او دينك لا كل انسان وحتى النبي لما جاء يعز الدعوات قال ثم كفنته بكتير لبستهم الاكفاء ثم اعطتهم عده القتال تلبس بقى الخضر والحاجات اللي بتلبسها لبس معده القتال فوق الايه؟ فوق الاكفاء. وقال اسمع والله انا ما هددت نسبكم وانكم لبني رجل واحد او لابناء رجل واحد. انتم كلكم كده ابوكم واحد. انا ما هددتش نسبكم ما هددتش ما جبتكمش من كذا وكذا لا ده انتم ولاد حلال ابوكم رجل صالح وانا ما اطعمتكم حراما وهكذا. وعلمتكم القران وعلمتكم الدين. في الاخر خالص بعد ما تكون مبلغه جميله كده قالت اذهبوا في سبيل الله ولا اراكم الا في الجنه. ام بتقول لولادها الاربعه اذهبوا اخرجوا في سبيل الله اياه اسكت عيش لا اراكم الا في الجنه. خرجوا الاربعه انتهت المعركه بنصر المسلمين بنصر الاسلام وعز الاسلام. لا لان انا اعتقد ان ربي قادر، واعتقد ان مطاليب الامور كلها بين يدي الله، واعتقد انه لا يصح شيء في ملك الله الا بحمد الله، واعتقد ان الدنيا دي كلها لو وقفت في كفه واراده الله في كفه لاقل من كل تتم اراده الله. يبقى انا هنا يعني دعي الامور تجري في اعينتها ولا تبين الا خلق الله، فبين فرقه العين وانتباهاتها يبدل ربك من حال الى حال. خلي بالك من دي، عايزين تحط اللي يعمل مع الله. الخنساء اعدت اولاد اربعه قالت والله ما اعدتهم الا لهذا اليوم. المسلم عشان يغير ما في نفسه لازم يطلع على ما كان قبله. ليه؟ لان الاسلام شجره، كما قال الله عز وجل في سوره ابراهيم: كشجره اصلها ثابت وفرعها في السماء في كلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. شجره عندي مليانه خير وتوب ومليانه خير، لكن انا بدي من شرف واختطاف للبذل بتاعها. تعمل ايه الاصول الفروع؟ تموت على طول، ما عندش ربنا طبعا. ما نريده اليوم هو ربط الاول بالاخر. ما نريده اليوم توطيد العلاقه بيننا وبين اسلافنا وعشان مش انفراحنا المسلمين. ان اردنا نصره الدين، ان اردنا عزه الدنيا والاخره، ان اردنا كرامه لانفسنا ولاولادنا اعدوه على كتاب الله وعلى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. مكان الصدق الكامل والأمن والأمان ما عرفته البشرية إلا في كهف حكم رجال محمد صلى الله عليه وسلم. ما رأت اليهودية والنصرانية عزة وحرية إلا لما كانت تحكم بكتاب الله وسنة نبيه، وهم الذين يشهدون بذلك، ولكن لمن نشكر وحرم لا يعلمه إلا الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من إيه؟ من وال. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه الى يوم الدين. اما بعد، دين الاسلام اللي محير المسلمين في هذه الايام استرجع الذاكره سنه 92 كسوفه والمسند والهرسك. لو كنا نتذكر، لو كنا نتذكر ما كان يفعله الصليب فينا، لو كنا نتذكر انه اول من احتمى باطفال المسلمين اخرجوا. يعني بس انا عايز اضغط على مشاعر السنه كده عشان بس اقول معلومه في هذا الوقت، فاضغطك على مشاعر كده. فذكرك بما حدث لنا حينما دخل الكسوف والمسند والهرس واخرج الاطفال الصغار من المدارس، وجابوا الاطفال وعملوا فيهم ايه؟ عملوهم دموعا بشريه قدامهم، واحتمى الجيش وراهم، وكان القاتل المسلمين يمشي وراهم كده الاطفال، فاللي هيضرب عليهم اللي هيقتل ابناء المسلمين ما كانوا يصفوه. فكانوا يهجمون بهذه الطريقه ويقتلون المسلمين المحاربين. وبعدين جابوا الاطفال دي، جابوا الاطفال دي في هذا الخالص عملوا معامله غريبه جدا، والاعلام الاعمى الفاسد الفاشل ما تعرض لها، ولا هيئه الامم المتحده ولا كل هؤلاء، ولا ما تشتغل ولا حد قدر الكلام ابدا الا ايامها كده. بس ازاي نشكو نشكو كلمه خذ يا رب تاني وخلاص بقى في الدنيا. انما حينما جاء المسلم له رجل بسكين وأراد أن يذبحه، فهو يذبحه يحطه على قلب رجله على قلبه ويذبح المسلم، المسلم انحرف وقال بأنه كده عبد الدين، فقال أيها الكلب تختبئه هو حيقول أرأيت من هذا الكلب عض يدي وأنا أذبحه. نظر ولا خلتنا ولعلكم في الاسلام لكم دينكم. قال يا ليت قتل فاخذ الجزيه بعد ثلاثه ايام. جاء الخبر ان الروم اعدت جيشا عملاقا هائلا على المدينه وخرجت لا تصد له. طب نعمل ايه؟ المخطط العسكري نعمل ايه؟ لما تلاقي انك تجيب كل جل. اما ابو عبيد قال يا جماعه شدوا الميزه يلا او شدوا الشجر مش بتاع ليه يا عم هنخرج من حمص وهنطلع نصر المسلمين تحت الناس ده على الاردن كده وهنرجع نتكلم عليهم. طيب الفين بقى الراجل الكبير بتاع البلد دي في ايه؟ قال له فلوس استناها من الملح يا عم. عشان ايه؟ انتوا قالوا لا احنا خدنا الجزيه علشان نحميكم طالما احنا في مصر بقى مش هنحميكم خد حقك خد فلوسك اللي احنا مش هنزورك. احنا مش قويين احنا مش هنطلع عليك احنا مش احنا مستحيل ممكن اشرف خلق الله من ربنا لو احنا نلبس اجسادنا واسماعنا وافعالنا ازاي؟ لو ازاي؟ لا لا خد مالك فهمت الكلام ده؟ والله لو كان هذا المال مع وساوسك والرهبان ما اعادوا الينا درهما واحدا. اهذا دينكم؟ قالوا نعم. قال نشهد جميعا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان هذا هو دين العهد والامان. فين الامان يا فين؟ وتدخل البلد في الاسلام دمشق وحمص بعد سنين في بلد الصحابه بعد سنين واخر حاجه وصلت ان شاء الله اخر حاجه فتحت سمرقند في عهد مين؟ الكلام ده عايزين نعرفه للكل. نفس الاعلام يقول الكلام ده للناس يعرفوا قتلنا كلمات ويقولوا يا سايبين يا سايبين يا اسلاميين يا سلفيين يا اخوان يا كل الدنيا يا سايبين مش عارفين ما قتلوا اسيادكم دول. هو الاعلام يقول لك كده يقول لك اتفضل تاريخك اهو مش دول اهلك وناسك واجدادك؟ اقول له اه. يقول ما بتعملش زيهم ليه؟ واسجني لما ما عملتش زيهم اديني لما ما عملتش زيهم بس عرفني هو علمني. فتح سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز. الجيش دخل امتى؟ دخل بالليل. قام هاجم عليهم البلد نايمه حصل حصل كده وخلاص ما حصل. فقام الراجل المحافظ او الوالي بتاع سمرقند او الراهب بتاع سمرقند قال يا جماعه انتم كده الفتره بتاعكم باطل. باطل ازاي؟ قال في قوانين احنا عرفنا ان دينكم بيقولوا ما تنجموش على حد بالليل حتى لو قراويكم كاملين. دينكم بيقول ما تنجموش على حد بالليل حتى لو قراويكم الاطفال النايمين. قالوا صح. قالوا انتوا نجمتوا معانا بالليل ونبيكم قال لكم ما تنجموش غير الفجر ابدا. عارفين دينا؟ قالوا خلاص. قالوا لك ايه؟ انت ما عرفتش علينا لا حرب ولا اسلام ولا جزء. ده احنا صلحنا الصبح سكت بالليل. ماسك البلد ومحافظ البلد وحد اكتشف ولا طب نعمل ايه؟ قال له اختصر. راحوا بعتين لعمر بن عبد العزيز وقطع ان الفتح باطل لان كذا وكذا وكذا. قام عمر بن عبد العزيز قال له الامر بتاعي فين قضى القضاه؟ انا يا امير المؤمنين او تفضل احكم في هذه القضيه. قال واحد منا واحد منا واحد منا انتوا رميتوا بيه واحد كده. فقضى قاضي القضاه المسلمين ببطلان هذا الفتح وتجريب المسلمين. قالوا لا انت روحت الامين ليه؟ دخلت عليهم من غير ما تديهم الثلاث شهور بتوع النبي ليه؟ لما الاسلام لما تسلم الحرب اخرجوا من سمرقند وانتظروا شهرا كاملا وبعد الشهر وقعوا عليهم وعرضوا عليهم الثلاثه بتوع النبي ان ابوا يدخلوا عليهم وقتلوهم. فخرج الجيش المسلم كاملا فوقف اهل سمرقند في وجه الجيش. خروج انتوا رايحين فين؟ قال عمر قال والله لا تخرجون الا بنا نخرج معكم. فخرج اهل سمرقند من سمرقند كامله مع الجيش المسلم. فيقول طب ما هتعملوا ايه؟ قالوا وندخل سمرقند معكم سمرقند معكم مره اخرى ومعنا ثالث واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ده دين بكانت اسلامنا بكانت اعمالنا وده طبعا تعطى والله بالوحيد وانا عندي ما زال ولكن لا بد ان نطيل عليكم اكثر من ذلك. فما احوجنا في مثل هذه الايام ان نعود وان نصلح ما بيننا وبين حق الاسلام علينا ان احنا نطهره مره اخرى. حق الاسلام علينا ان احنا ننزع الشواهد اللي احنا وضعناها عن المرضى الاخرى ان نهيئ لهم طريق ليسير في امن وامان وصفاء ورخاء كما سيره الاولون. واعلموا جميعا ان الحسره والندامه ليست في غير في احد الاخرى، لا لا، الحسره والندامه ان ياتي الاسلام خصيما لنا بين يدي الله يوم القيامه. يقول يا رب هؤلاء ضيعوني، يا رب هؤلاء شبهوني، يا رب هؤلاء ما عملوا باحكامي وما اقتدوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. سؤال مسلم، لو ان النبي الان جاءك انت انت اي واحد ورات الربيع بن الفضيل ابو عبد الله بن مسعود وده من التابعين، فقال له يا ربيع والذي نفسي بيده لو راك رسول الله لكفرك. بيقولوا كده والله النبي لو شافك هيحبك من ايمانك واخلاقك واكتسبك بدينك. انت يا فلان ايوه بالله عليك لو راك رسول الله هيحبك ولا هيخصمك ولا يزعل منك ولا يقول لك استنى انت بتخيل ان شاء الله تستنى كل شويه ولا حالك مع الله عشان يرضى عنك الله يرضى عنك رسول الله عشان تتشرف برفع رايك ان الانسان مسلم. ارجع الى نفسك، رتب وراءك مره اخرى، حط الايه قدامك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اكتب تحتها ابي الاسلام لو انا لله ابي سواك، اذا افتخروا بقيس او تميم ولست ابالغ حين اكون مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وذاك في حب البلاد وان نشا يبارك في اوصال شيء ممسعي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيننا جميعا ويستخدمنا لنصرة دينه، وان يعيننا جميعا على ما نحن فيه من الهم والغم، وان يرفع عنا جميعا ما نحن فيه من الغم والكرب والبلاء. اللهم اجعل بلدنا مصر الامن الامانه